قال رحمه الله تعالى: وأما كسب الحجام فذهب قوم إلى تحريمه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا، الذين ذهبوا إلى تحريم رواية في مذهب أحمد، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كسبه رديء يكره للرجل، يعني الذين قالوا بكراهته أثر ذلك عن عثمان بن عفان وأبي هريرة وأبي هريرة رضي الله عنهما من الصحابة، وعن الحسن البصري والنخعي من التابعين. قال وقال آخرون بل هو مباح، وقال آخرون هؤلاء هم جمهور العلماء، جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة المعروفين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مذهبه المشهور، وهذا هو الرأي الذي نرجحه، ونرى أن الأدلة تشهد له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وحظ أيضا من حجم أن يخفف عنه سيده من ضريبته. قال والسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب، فمر أنه حرام احتج بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السحت كسب الحجام. أيضا هذا يدل على ماذا؟ أنه ليس من الأمور المحمودة، لكن أجبنا عنها وبينا أن القصد من ذلك أنه لا يصلح لسائر الناس، وإلا لو كان سحتا بمعنى الحرام لما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. وبما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن كسب الحجام يترتب عليه إخراج دم من البدن، وهذا البدن قد يصل شيء منه إلى ماذا؟ إلى الحاجم، ولذلك قد يكون ذلك سببا من الأسباب. إذن هي مهنة ليست من المهن ذات الشرف العظيمة، لكن الناس بحاجة إليها، فلا نقول كل مهنة ليست بشريفة نعطلها، فإن الناس بحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة أحيانا، فكم من الحاجات ما تدفع إلى الوقوع في الضرورات لوجود حاجة ملحة في ذلك. قال وروي عن عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما فكسر محاجمه، فقلت له: يا أبتي لما كسرتها؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. هذا أيضا موجود في صحيح البخاري وغيره، وعند أحمد وعند غيرهم، وهذا كله يدل أيها الإخوة على أن هذه صنعة ليست بشريفة، لكنه لا يدل على تحريمها لوجود الأدلة الأخرى المعارضة. قال وأما من رأى إباحة ذلك فاحتج بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. إذن الرسول فعل ذلك وأعطى الأجر عليه، فكيف يكون عملا محرما ثم يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أجرا؟ إذن دفعه الأجر دليل، بل إنه دفع أجرة وحظ من هم تحت ولايته أن يعينوه في التخفيف عنه من الضريبة، فدل ذلك على أنه معتبر. قالوا ولو كان حراما لم يعطه. وحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة رضي الله عنه فحجمه، فسأله: كم ضريبتك؟ فقال: 3 آصع. فوضع عنه صاعا. وعنه رضي الله عنه يعني أيضا، وعنه الضمير يعود إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابة، أي وروي عنه، ومثله أي الحديث الذي سيأتي حديث أنس في الصحيحين. قال وعنه أيضا أنه أمر للحجام بصاع من طعام، وأمر مواليه أن يخففوا عنه. قال وأما الذين قالوا بكراهيته فاحتجوا بما روي أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة جاء إلى مجلس الأنصار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا. وبما روي عن رجل من بني حارثة كان له حجام. هذه الأحاديث كلها صحيحة، بعضها في الصحيحين، وبخاصة التي دلت على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، وبعضها في السنن وهي أيضا صحيحة. قال: وبما روي عن رجل من بني حارثة كان له حجام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى، ثم عاد فنهاه، ثم عاد فنهى، فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقة. أطعمه رقيقة، هذا استدل به الجمهور على أنه مباح، لأن الرقيق نوع من بني آدم وإن كانوا عبيد، لأن الإسلام أيضا أوصى بإكرامهم وحظ على عتق الرقاق. وتعلمون من الكفارات ما يكون في مقدمة عتق الرقبة، كما في حال من يجامع في شهر رمضان، وكذلك أيضا بالنسبة للظهار وفي القتل الخطأ، هذه كلها حظ عليها الإسلام. وكذلك أيضا كفارة اليمين فيها أيضا العتق، لأن الإسلام وإن كان هؤلاء قد استرقوا لكونهم كانوا كافرين، لكنهم أيضا بعد أن يدخلوا في الإسلام فإن الإسلام يرغب في تحرير الرقيق، لأن الإسلام ما جاء لاستعباد الناس، بل نهى عن استعباد الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا، لكن الإسلام طبق ذلك النظام لما فيه من المصلحة. ونظام الإسلام وشريعته إنما نزلت من لدن الحي القيوم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رحمه الله تعالى: من هذا الباب أيضا اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى. يعني هل يجوز للإنسان، هذه من الأشياء التي هل هي مما يجوز أو لا، مرت بنا أحكام في البيوع يجوز فيها وما لا يجوز فيها، هذه يدخلها الربا وهذه لا يدخلها، هذه فيها غرر هذه ليس فيها غرر، كما عرفنا مسائل كثيرة جدا، منها تلقي الجلب، أيضا بيع الرجل على بيع أخيه، خطبة الرجل على خطبة أخيه، أيضا مسائل كثيرة مرت بنا، النجش الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراؤها. هنا أيضا هل يجوز للإنسان أن يقول أؤجرك هذه الدار على أن أسكن دارك؟ هذه فيها خلاف جمهور العلماء، الأئمة مالك والشافعي وأحمد يجيزون ذلك، وأبو حنيفة يمنعه. قال: فأجاز ذلك مالك ومنعه أبو حنيفة. أجاز ذلك مالك والشافعي وأحمد، إذن الأئمة الثلاثة أجازوا أن تسكن دار مقابل دار أخرى تؤجر. أبو حنيفة رأى أن ذلك من جنس واحد، فخشي أن يدخله النساء، أي ربا النساء، لكن ربا النساء جاء في أصناف معينة التي جاءت فيها حديث كثيرة، منها حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، هنا دار بدار فالجنس واحد، لكن الأمر هنا مختلف، فليس ذلك مما يدخله الربا. وأبو حنيفة إنما قال ذلك احتياطا، وجمهور العلماء رأوا أن ذلك بعيد عن مواطن الربا، ولا شك أن مذهب الجمهور هو أصوب في هذه المسألة. قال: ومنعه أبو حنيفة رحمه الله، ولعله رآه من باب الدين بالدين، وهذا ضعيف. وهذا ضعيف، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة. قال رحمه الله: وأما ما يتعلق بأوصافها نذكر أيضا المشهورة منها. إذن هناك جنس للمنفعة وجنس وأيضا ووصف لها، وقد رأينا هناك أن البيع لا يخلو، إما أن تبيع شيئا مرئيا تراه، تقول مثلا هناك بائع ومبتاع، بائع ومشتري، هذه السلعة أمام المشتري يراها، هذا بيع الرؤية، وهناك بيع بوصف، يعني سلعة لا تراها لكن يصفها لك البائع وصفا دقيقا، فهل يجوز بيع الموصوف في الذمة دون المرئي؟ الجواب فيه خلاف، والصحيح أن ذلك جائز. هل يجوز أن تبيع شيئا لآخر رآه ثم حصل انقطاع أن تبيعه له باعتبار الرؤية السابقة؟ فيه خلاف، والجواب نعم يجوز. كذلك هنا في الإجارة، لأن الإجارة أيها الإخوة هي نوع من البيع، لكن البيع إنما هو عقد على الأعيان، أي بيع الأعيان. مثلا عندك دار، كيف نفرق بين البيع والإجارة فيها؟ إذا جاء إنسان فباع داره، هذه نسميها ماذا؟ بيع. هو بيع للعين، لأن الدار عين من الأعيان. وإذا أجر هذه الدار بثمن فنقول بيع المنافع، هو باع على المستأجر منفعة الدار، أما أصلها فإنه ثابت لمن؟ للبائع. إذن هو باع المنفعة ولم يبع البيع، ولذلك نجد أن الشافعية يعدون الإجارة من البيع كما سيأتي في مسائل. قال: فمن ذلك أن جمهور فقهاء الأمصار مالك وأبو فمن ذلك أن جمهور فقهاء الأمصار مالكا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد أيضا، الأئمة الأربعة كلهم متفقون في هذا، اتفقوا بالجملة أن من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة القدر. من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوم. أنت تريد أن تؤجر دارا أو تؤجر سيارة أو دكانا أو حانوتا أو مزرعة، لابد أن تعرف الثمن أنت، وأن يعرف أيضا المستأجر الثمن. إذا لابد من ذلك، وأن تعرف المنفعة. هو استأجر هذا الدكان لماذا؟ استأجر هذه الدار للسكن ليضع فيها بضائع، استأجر هذه السيارة مثلا ليعمل عليها، استأجر هذه السيارة ليسافر عليها، استأجر هذه السيارة في داخل البلد سينقل عليها بضائع إلى مكان آخر، هذا كله وارد. إذا لابد من معرفة المنفعة ومعرفة أيضا المدة والقدر، كالحال بالنسبة للبيع، لابد من معرفة المبيع ومعرفة الثمن، يعني لابد من أن تعرف ثمن هذه السلعة وأن تعرف السلعة نفسها. قال: أن يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة، والمنفعة معلومة القدر، يعني أن يقول أجرتك هذه الدار سنة بألف ريال لتسكنها، إذن عرفنا المنفعة هي السكنة والثمن إنما هو ألف ريال، إذن عرف الأمر، ارتفعت الجهالة فأصبحت الإجارة جائزة. سيأتي مسائل يختلف فيها العلماء عند الإطلاق، وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب. إذن قد تكون بغاية، مثل أن يقول مثلا تخيط لهذا الثوب بكم؟ يقول بكذا، ويحدد المدة لمدة يوم أو يومين يسلمه، أو تبني لهذا الجدار، أو تصلح لهذا الجهاز، أو غير ذلك من الأعمال الكثيرة المعروفة. وإما بضرب الأجل إذا لم تكن لها غاية مثل خدمة الأجير. الأجير هذا، الأجير يعني الذي يعمل عند إنسان بأجر، شخص إما أن يعمل في دكانه أو في مصنعه أو في مزرعته، هذا له أجر. لابد أن نعرف المدة، ما هو الوقت الذي يعمل فيه وإلى متى هذا العمل. نعم. وذلك إما بالزمان إن كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت. كمثلا استئجار دار لمدة عام أو لمدة ستة أشهر، أو كذلك دكان أو غير ذلك. وإما بالمكان إن كان مشيا مثل كراء الرواحل. كراء الرواحل أو السيارات، يعني يأخذ منك سيارة الآن الرواحل زالت، فيستأجر منك السيارة ليحمل عليها بضائع إلى مكان ما، ربما يستأجر من أيام. وسيأتي الخلاف والآن في مسألة ماذا أخذ السيارة للعمل فيها؟ قال رحمه الله: وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي مسألة تتعلق بعصرنا الحاضر، وسترون أن أكثر العلماء منعوها، ولكن بتوفيق الله وجد من العلماء من أجازه. نعم. وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف. وذهب أهل الظاهر وأحمد إذا والحنابلة، إذن أحد الأئمة الأربعة ما أهل الظاهر في هذا، وإذا كان لا شك أحد الأئمة في قول فإن هذا مما يقوي ذلك القول. نعم. وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات. المجهولات، ما هي المجهولات؟ ما هي الأشياء المجهولة يجوزها؟ هو ذكر مثلا واحدا لأن المؤلف ضرب مثلا فيما كان في عصر، اقرأوا. قال: وطائفة من السلف إلى جواز إجارة المجهولات، مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه. هنا ضرب مثلا بما هو معروف، خاطب الناس بما يعرفون. إذن المعروف في ذلك الوقت إنما هي الإبل وكذلك أيضا الحمير، هي التي ماذا يحمل عليها ويسقى عليها. إذن تكلم قال: لو أجر إنسانا حمارا. نحن لا نقول لو أعطى إنسان آخر سيارته ليعمل عليها بنصف أجرتها، بنصف دخلها، أو بثلثها، أو بربع، أو أقل وأكثر، هل هذا جائز؟ أو أن إنسانا اتفق مع آخر على أن يقوم بحصد ماذا ما في مزرعته، أو صرم ما في نخله من الرطب على جزء مما يخرج منه، يقول مثلا تحصد لهذا الزرع بربعه، أو مثلا ماذا تصرم لي هذه النخل بثلثها، أو تنسج لي هذا الغزل بربعه أو ثلثه، أو يقول راعي الغنم ترعى هذه الغنمات على أن يكون لك ثلثها أو ربع أو نصفها، هل هذا جائز؟ الحاجة أيها الإخوة تدعو إلى ذلك. إذا رأيتم هذا القول الذي نسب إلى أهل الظاهر هو قول للإمام أحمد، ولكن ابن رشد ليس خبيرا في مذهب أحمد فلم يذكره، فقال: وذهب طائفة من السلف. الآن هل أصحاب هذا القول الذين خالفوا الجمهور لهم وجهة نظر؟ الجواب لا. المؤلف أعطى إشارة إلى هذا. نعم، هؤلاء قالوا إن هذه الأعمال يعني التي يشير إليها إنما تنمى مثل الإجارات، كذلك أيضا كما هو معلوم القراض الذي أشار إليه المؤلف وما يعرف بالمضاربة، وكذلك المساقات، إنما تنمى بالعمل. أنت عندما تسلم غنمك لشخص أليس لأجل إنمائه، لأنه سيتاجع هذا الغنم، يعنى به، ينقله من مكان إلى مكان، يبحث عن المرعى الجيد، إذن هو سيفيده. أنت عندما تعطي آخر ليحصد لك مزرعتك، أو أيضا يصرم لك نخلك، أو عندك قطن غزل تريد أن تغزله، إذن هو أيضا فعل لك هذا الشيء. إذن فيه فائدة لمن؟ للمستأجر والمؤجر. هل هذا جائز أو لا؟ الذين أجازوا ذلك وهم كما قلنا الحنابلة ومعهم أهل الظاهر وربما قال به أيضا غيرهم ممن أشار إليه المؤلف، لكننا نذكر من نعرف، هؤلاء وجهتهم أن هذا عمل من الأعمال، عين من الأعيان، والأعيان إنما تنمى أيها الإخوة بالعمل. فأنت عندما تدفع مالا لشخص ليضارب لك به، يعني أنت عندك مال، دراهم، دولارات، ريالات، جنيهات، تعطيها لآخر، هذا الآخر خبير في التجارة فيعمل في تجارة الأقمشة، في تجارة بعض المصنوعات، في تجارة إلى غير ذلك من التجارات المتنوعة، هو يعمل وأنت صاحب المال، وهناك ربح مشترك بينكما. هذه المضاربة كانت معروفة في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وجاء الإسلام فأقر المضاربة. وكذلك المساقاة، أن تدفع مزرعتك لإنسان ليتولى سقيها ورعايتها بجزء مشاع منها، وردت فيه أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسندرس ذلك إن شاء الله. إذن أنت دفعت غنمك أو سيارتك أعطيتها شخص آخر، أنت لا تجيد القيادة وعندك سيارة وليس عندك القدرة على أن تعمل في بعض الأعمال، وعندك مبلغ فتشتري سيارة فتقول خذ يا فلان هذه السيارة اعمل بها على أن يكون لك نصف الدخل ولي نصف مما يصفي، لأن السيارة تحتاج إلى وقود، إلى البنزين أيضا، إلى إصلاح، إلى غير ذلك. فلما مثلا يأتي في نهاية اليوم ومعه مثلا 100 ريال يكون لهذا 50 ولهذا 50. فهؤلاء أجهزوا ذلك، هؤلاء الذين أجازوا ذلك قاسوا ذلك على المضاربة، قالوا لأن المضاربة استثنيت ومثلها المساقعة، ونحن نعلم بأن هذه الشريعة الإسلامية بنيت على أصول، من هذه الأصول إقامة العدل بين الناس، فالناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أصفر، ليس لأحد فضل على آخر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التقوى هي التي يميز بها بين الناس، فكلما كان الإنسان أتقى كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان بعيدا عن الله مشتغلا بالفجور فهو أبعد الناس بلا شك. إذن أيها الإخوة هذه الشريعة قامت على مراعاة على العدل بين الناس، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوها أقرب للتقوى. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ديننا قام على العدل، حتى غير المسلم تتعامل معه بالعدل، حتى ولو كان عدوا لك فإنك تعامله بالعدل، لأن هذا الدين قام على العدل، وأصل هذا الدين هو التوحيد، وهذه الكلمة كلمة التوحيد هي التي لأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ودريت السيوف وجهد في سبيل الله، كل ذلك إلى إعلاء كلمة الله، كذلك مراعاة مصالح الناس. إذن مصالح الناس مقصودة أيضا من الأصول التي بنيت عليها هذه الشريعة، التيسير على الناس. إذن وهذا من باب التيسير، فإعطاء الفرصة للناس هذا نوع من التيسير، ولذلك أنا أرى أن هذا القول وإن قال به قلة فهو حقيقة له وجه قوي من النظر. وما الفرق بينه وبين ماذا؟ المضاربة. أما دعوى الجهالة فأنت عندما مثلا تعطي إنسانا سيارة معلوم أنه يعمل بها في اليوم، إذن المدة معلومة، أو يعمل فيها شهرا، إذن المدة معلومة، وكذلك أيضا الأجرة معلومة، والوقت أيضا معلوم، إذن هذه حددت. ولما تعطي إنسان يرعى غنمك، إذن هو عرف العمل، هو رعي الغنم، والأجرة معروفة أنه سيأخذ مثلا النصف، والمدة معلومة أنه سيرعاها مثلا لمدة شهر أو شهرين أو سنة. إذن الجهالة هنا خفيفة جدا فهي معفون عنها. نعم. قال رحمه الله: وعمدة الجمهور أن الإجارة بيع، فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات. واحتج الفريق الثاني بقياس الإجارة على القراض والمساقاة. القراض هو المضاربة، يسمى بالقراض ويسمى بالمضاربة، وهو نوع من أنواع الشركة، شركة العنان، شركة الأبدان، شركة المضاربة، هذا نوع من أنواع الشركة، وهذا مما جاءت هذه الشريعة الغرة بإباحته، وهو من باب التيسير على الناس. قال: والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة، فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول. قال رحمه الله: وأيضا الإجارة لو أردنا أن ندقق فيها لوجدنا فيها أيضا أنها تدخل أيضا مما جعل خلاف الأصول، لأنه من المعلوم أنك إذا أردت أن تشتري سلعة تأخذ تدفع الثمن وتقبض السلعة. إذن البيع ما هو؟ خذ وهات. أن تمد يد البائع، البيع هو مبادلة مال بمال. لكن الإجارة أنت تستأجر دارا لمدة عام وتسلم القيمة وأنت بعد لن تستفد منها ساعة واحدة. إذن هنا سلمت الأجرة، إذن هي تخالف البيع في بعض الأمور الإجارة. قال رحمه الله: واتفق مالك والشافعي على أنهما إذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية أمدا من الزمن محدودا، وحددوا أيضا أول ذلك الأمد. هذا ليس عند الشافعي ومالك، عند الأئمة الأربعة كلهم. قال: وكان أول، وحددوا أيضا أول ذلك الأمد، وكان أوله عقب العقد أن ذلك جائز. واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمن أو حددوه ولم يكن عقب العقد. قال مالك رحمه الله: واختلفوا، إذا من الأول اتفقوا من حيث الجمل، لكنهم اختلفوا إذا حددوا الزمن، لكنه في تحديد الزمن لم يجعلوا له بداية، جعلوا له نهاية، لأن العقد في الإجارة يقوم على طرفين بداية ونهاية. فهو مثلا يقول: استأجرت منك هذه الدار سنة تنتهي بكذا. إذن معلوم أن السنة تنتهي عندما تعرف البداية، فإذا أطلق ذلك، هو لو قال تبدأ السنة من تاريخ كذا هذا لا إشكال مجمع عليه، أو قال تلي العقد مباشرة فهذا جائز، لكن قد يطلق وقد يوهم، فما الحكم إذا أطلق؟ نعم. واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد. يعني يقول: أجرتك هذه الدار سنة، أو أجرتك هذا الدكان شهرا، ما حدد. نعم. فقال مالك رحمه الله: فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله. إذا حدد الزمان، يعني إذا قال: وأجرك هذه الدار سنة بكذا. لماذا يجوز؟ لأنهم قالوا ينصرف إلى المتبع، يعني نحن نعود إلى ما جرت به العادة، والعادة أيها الإخوة محكمة، العادة محكمة، فما جاء في الأثر ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء، والعادة محكمة إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. إذن العادة محكمة، والعادة يعمل بها كثيرا، فقد رأينا العمل بالعادة في أحكام الحيض وأحكام النفاس، وكذلك أيضا في أحكام الصناعة وفي الإجارات وفي غيره. إذن العادة تحكم، لأننا نرجع إلى عادات الناس. فمثلا فيما يتعلق بعمل الصناع، عمل الأطباء، أيضا عمل المتطببين، عمل أيضا أهل الخياطة، أهل الصنعات، يرجع فيها إلى الخبرة والعادة، لأن الناس لهم عادة في هذا الأمر، فهل عادة هنا معتبرة في هذا الأمر؟ ولكن العادة متى تمنع؟ إذا عارضت نصا صحيحا من كتاب أو سنة. إذن فإذا غط أطلق وقال: أجرتك هذه الدار سنة، فالشافعي يمنع ذلك ويرى أنه غرق، والأئمة الثلاثة يقولون يجوز، لأنه إذا أطلق ينصرف إلى العادة. ما هي العادة؟ العادة أن العقد يبدأ عادة أن المدة تبدأ عادة بعد العقد. فإذا عقدت استأجرت دارا من المعلوم أنها تبدأ بعد العقد، أما إذا ما تريدها بعد العقد فتقول على أن تبدأ من كذا. وأيضا هذه مسألة أخرى: هل يجوز لك أن تستأجر دارا أو دكانا أو مستودعا لزمن آت؟ نحن الآن 1402، يعني 22 الآن 22 و400 وألف، يعني هل يجوز أن تستأجر دارا سنة 1425؟ هذه فيها خلاف. الصحيح أنه يجوز، وهذا مذهب الجمهور، لأنها بعد لم تأتي، وأكثر الذين يتشددون في ذلك هو الإمام الشافعي كما سيأتي. قال فقال مالك يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله، مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا. ولذلك الحنابلة فصلوا في ماذا من، فقالوا إذا أطلق جاز، وإذا أطلق أيضا فإنه ينصرف ماذا، وأيضا إذا أطلق فلا يخلو أن يكون العقد مما يلي، أي المدة تلي العقد أو لا، فإن كانت مما تلي العقد فذلك جائز، أما إذا كانت لا تلي العقد فهذا لا يجوز في الإطلاق. يعني إذا كانت المدة لا تلي العقد فالإطلاق هنا لا يجوز، أما إذا أطلق يعني دون قيد بأول أو ما يلي حينئذ ينصرف إلى ما اعتاد الناس عليه وهو ما يلي العقد. قال مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا، ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة. فقال الشافعي رحمه الله لا يجوز، ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة. عند مالك كما قلنا وأبي حنيفة وأحمد، الأئمة الثلاثة تقريبا مذهبهم متحد في هذه المسألة. قال فمنعه الشافعي لأنه غرر وأجاده مالك. قال أيها الأخوة قد ترون أنها بسيطة لكننا نحتاج إليها حتى في هذا الزمن، فينبغي أن نعرفها كما ترون في قضية استئجار السيارات ونحوها. قال وأجازه مالك لأنه معلوم بالعادة، وكذلك لم يجد الشافعي إذا كان أول العقد متراخيا عن العقد وأجازه مالك. إذا كان متراخيا هذا أيضا أحمد لا يجيز، إذا كانت لا تلي العقد، أما إذا كانت في العقد فيجاز أو أطلق كما في الصورة الأولى، إذا أطلق جاز عند الأئمة الثلاثة. قال وأجازه مالك، واختلف قول أصحابه في استئجار الأرض غير المأمونة والتغيير فيما بعد من الزمان، كذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمن الذي تقدر به هذه المنافع. يعني الآن هل هناك مدة مقدرة؟ يعني أنت تريد أن تستأجر دارا، هل لك أن تستأجرها 5 سنوات أو 6 سنوات أو 10 سنوات أو 30 سنة أو 40 أو لا يجوز؟ هذه مسألة فيها خلاف. فلا إن مالك وأبو حنيفة وأحمد يجيزون ذلك مطلقا، يجوز أن تستأجر العين المؤجرة أي مدة كانت طالت أو قصرت ما دامت أنها لا تتغير خلال هذه المدة، فلم يرد نص من كتاب ولا سنة يمنع ذلك، بل يجوز لك أن تستأجر ذلك. والإمام الشافع له قولان في مذهبه، القول الأول أن الإجارة لا تتجاوز سنة. لماذا؟ قال لأن الحاجة تدعو إليها، أنت تريد أن تستأجر دارا يكفيك أن تستأجرها سنة، فإذا انتهت لك أن تستأجرها مرة أخرى. له رواية أخرى في المذهب أنها تجوز إلى 30 سنة ولا تجوز إلى ما بعد ذلك. لماذا؟ وعلل الشافعية ذلك بأن العين المستأجرة تتغير غالبا، يعني خلال 30 سنة تتغير، إن كانت دار تتهدم ونحو ذلك. والآن أيضا أيها الإخوة تغيرت الأحوال، أصبح البناء بالمسلح، ربما تمكث الدار 100 عام ولا تتغير، إذا تغيرت أيضا الأمور. ولذلك ترون أن مذهب الجمهور أصوب. لكننا أيها الإخوة عند الخلاف نحاول دائما أن نبحث هل لأي الفريقين مستند شرعي، أي نص من كتاب أو سنة؟ الجواب نعم، إذا دققنا النظر نجد أن الجمهور لهم دليل، وهذا الدليل من كتاب الله عز وجل، وهذا جاء في قصة موسى أيضا وشعيب عليهم السلام. فإن موسى عليه السلام كما تعلمون قصته الطويلة عندما خرج فارا من مصر وتبعه فرعون وقومه، خرج في المرة الأولى كما هو معلوم، فإنه ذهب إلى أرض مدين، وقصته مع المرأتين اللتان تذودان وأنه سقى لهما ثم ذهب إلى الظل إلى آخره، فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. هذا محل الشاهد، على أن تأجرني ثماني حجج أي ثمانية سنين، فإن أتممت عشرا يعني عشر سنين فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. إذن هذا دليل يصلح لجمهور العلماء، فإنه استأجر موسى عليه السلام ثمانية أو عشر سنوات، هذه مدة طويلة ليقوم برعي الغنم. وقد جاء في حديث عند ابن ماجه لكنه حديث فيه مقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فقرأ سورة طاسين، فلما وصل إلى قصة موسى قال عليه الصلاة والسلام إن موسى آجر نفسه على عفة فرجه وطعام بطنه. انظروا، آجر نفسه على عفة فرجه وطعام بطنه، وما أعظم ذلك، أن يؤجر الإنسان نفسه على عفة فرجه، فإنه عمل ليتزوج ابنته. فإن أتممت إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، أي على أن تعمل أجيرا عندي في رعاية الغنم ثمانية سنوات، وإن لقيت عشرا فذلك كرم منك وإحسان، وما أريد أن أشق عليك في ذلك المقام. ولا شك أن موسى وفى عليه السلام ما التزم به، وتزوج امرأته وذهب بها كما عندما قال لأهلهم امكثوا إني أنست نارا، والآيات في ذلك كثيرة وليس هذا هو محل بيانها. الشاهد هنا أن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى عندما قالوا يجوز أن تستأجر العين لمدة سنوات دون تقييدها بزمن، لهم دليل من كتاب الله عز وجل، هي قصة موسى هذا عندما استأجره ثمانية سنوات أو عشر سنوات. نعم. قال فمالك يجيز ذلك السنين الكثيرة. فمالك وأبو حنيفة وأحمد يجيزون ذلك السنين الكثيرة، إذن هذا هو مذهب الجمهور. مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثر مما لا تتغير الدار في مثله. الناس أيها الإخوة يختلفون، بعض الناس يشق عليه الرحيل، يعني التنقل يجد فيه صعوبة، بعض الناس قد يمكث في بيت من البيوت مع أنه يرى أن في أجرته زيادة، لكن يشق عليه أن ينتقل، لأنه أولا يصعب عليه التنقل وتغير الجو، وربما يكون له جيران يرتاح إليهم ويرتاحون إليه، وكما هو معلوم الجار قبل الدار، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار خيرا، وما أحسن أن يكون لك جار طيب يعينك على الخير يحفظك إذا غبت أيضا، ويقدرك ويجلك أيضا، وتأمنه إذا حضر، تأمنه في حالة غيبتك وفي حالة حضورك. أيضا بعض الناس قد يجد مكانا طيبا لكن أيضا يصعب عليه أن يغير في أثاثه، وخصوصا في هذا الزمان كانوا فيما مضى أثاث البيوت ماذا لا يزيد أن يكون قدرا أو قدرين وإبريق وإبريقين أو ثلاثة، وتجد الفرش إنما هي من سعف النخل فيلفها الناس على رؤوسهم، صاحب البيت وزوجته وأولاده ويخرجون وينتقلون في مرة أو مرتين. أما الآن تغيرت الأحوال فيحتاج مثلا إلى مختص، هناك مثلا من الكمادينات والدواليب ما يحتاج إلى تفكيك وتغيير ورفع، وربما تتأثر ثم تركيبها مرة أخرى، تغيرت هذه الأمور أيها الإخوة. كان الناس يعيشون عيشة بسيطة، فهذه حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام؟ كان أيضا وهو يقوم يصلي الليل كان يجد عائشة معترضة بين يديه إذا سجد فيغمزها فتسحب رجليه من ضيق المكان، ومع ذلك ما كان ذلك أيها الأخوة يمنعهم عن طاعة الله، عن قيام الليل، عن الجهاد في سبيل الله، عن فعل الخيرات، عن استباق الأعمال الحسنة الطيبة، فاستبقوا الخيرات. هكذا كان السلف رضي الله عنهم، كانوا أصحاب همة، أصحاب حقيقة نفوسا عالية زكية. أما نحن لا، فقد توفرت لنا كل وسائل الراحة. هل هذه الكهرباء كانت موجودة عندهم؟ هل هذه المياه التي تصل إلى بيوتنا كانت موجودة عندهم؟ هل كان الغاز موجودا عندهم؟ كان أحدهم يذهب ويحتطب ويأتي بأعواد، كان أحدهم يخرج يبحث عن معيشته في يومه، وربما بات القوى يعني خاوي البطن. وكم من مرة ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام الحجارة على بطونهم من شدة ما يحسون من ألام الجوع. فهل أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أدركنا هذه النعم العظيمة التي أمدنا الله سبحانه وتعالى بها وأنعم علينا بها وأسداها علينا ونحن نتقلب بها آناء الليل وأطراف النهار؟ ألا تستحق منا الشكر؟ ألا تستحق منا أن نحمد الله سبحانه وتعالى؟ ألا تستحق منا أن نقابل ذلك بفعل الطاعات، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال الخير؟ هل شعرنا، هل أحسسنا بإخواننا الذين يتضورون جوعا، الذين ربما لا يجدون لقمة العيش، ربما لا يجدون كساء، ربما لا يجدون لحافا، تجد أنه يتلحف السماء وينام على الأرض؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تدروا تعلمون قصة المعتصم لما نادت امرأة ظلمت ومعتصماه، ماذا حصل؟ أيها الإخوة، علينا أن نراجع ديننا. ديننا لا شك أنه خير الأديان، هذا الدين هو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، هذا الدين هو خير الأديان، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك عظمة الإسلام وأن ندرك مجد الإسلام، وإن عزتنا ورفعتنا ومكانتنا وقيادة العالم إنما تكون بعودتنا حقا إلى ديننا، وأول ما يتحقق ذلك بأن تطبق شريعة الله. وانظروا في البلد التي يطبق فيها شرع الله، ترون فيها الأمن، ترون فيها الاستقرار، ترون فيها الخيرات المتنوعة، ذلك بسبب ماذا؟ بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فلو أن شريعة الله انتشرت في الأرض لعم الخير ولا أقبل الناس إلى هذا الدين العظيم، فهو الدين الذي يجد فيها الناس عموما مرتعهم. الناس عطش الآن بحاجة إلى ما يروي أرواحهم، ولا يكون ذلك إلا بهذا الدين الإسلامي العظيم، ولن يكون ذلك بعيدا إن شاء الله. قال: وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد. قال المصنف رحمه الله: لماذا لا يجوز؟ لأنه قال إن الحاجة لا تدعو لأكثر من عام. فلو أنك استأجرت، أنت تحتاج أن تستأجر سنة، لكننا عللنا قلنا ربما المؤجر لا يوافقك أن يؤجرك العام القادم وأنت بحاجة، لكن إذا استأجرت 10 أعوام وبقيت في مكان تهيئ نفسك، وربما بعد 10 أعوام تنتقل إلى ملك. قال رحمه الله: واختلف قول ابن القاسم وابن الماجشون في أرض المطر وأرض السقي بالعيون وأرض السقي بالآبار والأنهار، فأجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة. وفصل ابن الماجشون فقال: يعني الأراضي التي تسقى، هناك أراض تسقى بالأمطار وهناك أراض بالعيون، تعرفون العيون التي تنبع من الأرض، وهناك أراض تسقى بالأنهار التي تجري على الأرض، وهناك أراض تسقى بالآبار التي تحفر في الأرض ويخرج الماء. إذن هي منوعة، هل هذه أيضا تؤجر سنين أو لا؟ فيها خلاف في مذهب مالك. وفصل ابن الماجشون فقال: لا يجوز الكراء في أرض المطر إلا لعام واحد، وأما أرض السقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة. هؤلاء وجهتهم أنهم يرون أن هذه ربما تتغير، ربما تجف المياه أو ربما تضعف فيترتب، فالإنسان هنا إذا أخذها سنة فكفى وعلى الأكثر ثلاث سنوات، والثلاث هذه معتبرة، العدد ثلاثا معتبر في مواضع كثيرة في الشريعة. وأما أرض الآبار والأنهار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط. قال رحمه الله: فالاختلاف هاهنا في ثلاثة مواضع. عاد المؤلف كعادته، وهذا من بدائع هذا الكتاب، ليلخص يعني كل ما مضى وقرأناه الآن وشرحناه سيلخصه في ثلاث كلمات ليعطيك الزبدة ليقرب لك الموضوع. نعم. قال: فالاختلاف هاهنا في ثلاثة مواضع في تحديد أول المدة. يعني الاختلاف في تأجير الأراضي في ثلاثة مواضع، في تحديد المدة وفي يعني في أولها التي مرت بنا. لو أطلق وقال أجرتك سنة، رأيتم بعض العلماء قال هذا لا يجوز لما فيه من الجهالة، وهم الشافعية، والجمهور قالوا ينصرف إلى العادة إلى ما يلي العقد، هذا في تحديد أول المدة. نعم. وفي طولها، وفي طولها رأيتم الخلاف، الشافعي لا يرى الزيادة على سنة، وفي رواية إلى 30 سنة، وجمهور العلماء لا، إما الثلاثة إلى ما شاء الله، ما لم تتغير هذه ماذا الدار أو الأرض أو الحانوت المؤجر. وفي بعدها من وقت العقد، وفي بعدها من وقت العقد. الثانية ماذا؟ وفي طولها، وفي طولها يعني هل هي سنوات، وفي بعدها عن العقد يعني هل يجوز، هذه ما عرض لها المؤلف، يعني جاء ضمنا، هل يجوز للإنسان أن يؤجر داره لسنوات لم تأتي بعد؟ مثلا تقول أؤجرك داري، هذه نحن الآن في التاريخ الهجري 1422، هل يجوز أن يؤجرها سنة 25؟ الجواب نعم، هذا جائز عند الجمهور. قال رحمه الله تعالى: وكذلك اختلف مالك والشافعي رحمهم الله إذا لم يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة، مثل أن يقول أكتري منك هذه الدار الشهر بكذا، ولا يضربان لذلك أمدا معلوما. قال الشافعي: لا يجوز. يعني هنا حدد الشهر لكن فيه الشهر بكذا، كم شهر ما عرف، كأن فيه نوع من الجهالة فحصل فيها الخلاف. وقال مالك وأصحابه: يجوز على قياس أبيعك من هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم، وهذا لا يجوز غيره. وهذا فيه خلاف في مذهب أحمد. نعم. قال رحمه الله: وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء. هل هو ما سبب الخلاف فيما مضى؟ ما سبب الخلاف إذا لم يعين أول المدة أو أطلق، أو كذلك أيضا يستأجر سنوات كثيرة قادمة، أو يستأجر لأعوام لم تأتي، ما سبب الخلاف؟ من منع ذلك؟ قال: لوجود جهالة، والجهالة عين، والجهالة فيها نوع من الغبن، والإسلام نهى عن الغبن كما رأينا ذلك في البيوع. وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء، هل هو من الغرر المعفو عنه أو المنهي عنه؟ من هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة. هل يجوز الجمع بين الإجارة والبيع؟ يعني تقول أبيعك هذه السلعة لا أن تؤجلني دارك، هذا بيع جر منفعة. سبق أن مرت بنا أحاديث عدة في أحكام البيوع، وقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، ونهى عن شرطين في بيع، ونهى عن بيع ما لم يضمن. هنا أيضا هل يجوز بيع وإجارة؟ الأئمة قال: ومن هذا الباب اختلاف في البيع والإجارة. أولا أيها الإخوة، مرت بنا مسائل عدة في أحكام البيع، قد يجتمع فيها نوعان من البيع، فهل اجتماع البيع مع نوع آخر فيه منفعة هو موضع منع أو جواز؟ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف، يعني عن بيع وقرض، لأنه إذا اجتمع مع البيع سلف أي قرض كان ذلك محل شبهة، لاحتمال أن يكون حصل مواطأة في البيع لأجل هذه المنفعة، كما أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في بيع وعن بيع ما لم يضمن. هنا أيضا في الإجارة، هل يجوز أن يجتمع في عقد واحد بيع وإجارة، كأن يبيع إنسان سلعة على أن يؤجره دارة أو حانوتا أو دكانا وغير ذلك، هل هذا جائز أو لا؟ هذه هي المسألة التي أشار إليها المؤلف، ومعلوم أن الخلاف فيها بين المالكية والجمهور. نعم. قال: أجازه مالك ومنعه الشافعي وأبو حنيفة. منعه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، الأئمة الثلاثة وهم الجمهور، منعوا أن يجتمع في عقد واحد بيع وإجارة، لأن هذا موضع شبهة، ولذلك منعه الجمهور. والإمام مالك رأى أنه ليس في ذلك شيء. قال: ولم يجز مالك رحمه الله أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط. إذن لم يجز أن يقترن بالبيع إلا الإجارة، هناك مسائل أخرى أجازها سبقت بنا. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع. ما هو المشاع؟ يعني سلعة مشتركة بين اثنين كدار وأرض، فهل لأحد الشريكين أن يؤجر نصيبه على غيره؟ وهل يمكن أن يحصل ذلك أو يتعذر؟ وهل هناك فرق بين أن يكون المؤجر مما ينقسم أو مما لا ينقسم، أو أن الحكم واحد؟ جمهور العلماء أجازوا ذلك، فقالوا: يجوز للإنسان أن يؤجر ما هو مشاع، أي نصيبه الذي يختص به مع شريكه. فإذا وجدت قطعة أرض مشتركة بين اثنين، كل منهما لا يعرف نصيبه بالتحديد، هو يعرف مقداره وهو النصف لكنه لا يعرف موقعه، إذن هو مشاع في هذه الأرض، فهل يجوز لأحد الشريكين أن يؤجر ذلك؟ لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز له أن يؤجر نصيبه على شريكه. لماذا؟ لأن الشريك له النصف، فإذا ما استأجر نصيب شريك أيضا لا يوجد إشكال في هذا المقام، لكن هل له أن يؤجره على غيره فيصبح المشارك دخيل على الشريك الأصلي؟ الجمهور أجاز ذلك وقالوا: لا نرى فرقا بين هذا وبين الشريك، فكما أن الشريك أيضا ينتفع بما هو له مع شريكه، كذلك أيضا المكتري أيضا ينتفع بذلك. قال: فقال مالك والشافعي هي جائزة. فقال مالك والشافعي وأحمد هي جائزة، الأئمة الثلاثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجوز، لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة متعذر، وعند مالك والشافعي رحمهم الله أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه. يعني إذا كان المكري الذي هو الشريك ينتفع مع شريكه الأصلي، فلماذا لا ينتفع المكرى المستأجر كذلك ينتفع؟ أجر نصف هذه الأرض، له أن يضع فيها بضائع، له أن يضع فيها مخيمات إلى غير ذلك، إذن هو يستفيد منه. هذا هو رأي الجمهور. أن وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع المكري بها مع شريكه، أعني رب المال. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه. وليس انتفاع المكري، المكري يعني المكري الذي هو الشريك ينتفع مع شريكه، فكذلك المكرى إذا استأجر ينتفع مع هذا الشريك، لأن هذا المكرى حل محل المكري الذي هو شريك في أصل هذه الأرض والدار. كانتفاع المكري بها مع شريكه، أعني رب المال. قال ومن هذا الباب استجار الأجير بطعامه وكسوته. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، هل يجوز أن يستأجر إنسان لملء بطنه ولباس بدنه؟ يعني هل يجوز ذلك أو لا، أو لا بد من وجود نقود أو منفعة أخرى؟ يعني هل تقتصر الإجارة أو هل يجوز أن تقتصر الإجارة على الطعام والشراب والكساء، أو لا بد من وجود شيء آخر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء وانقسمت فيها الأقوال إلى ثلاثة. فهناك من يجيز ذلك مطلقا وهو الإمام مالك وهي رواية للإمام أحمد، وهناك من يجيز ذلك في الضئر وهي المرأة التي ترضع غير الأم، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد. ومن العلماء من منع ذلك مطلقا، منع إجارة الأجير بطعامه وكسوته مطلقا سواء كان ضئرا أو غير ضئر، وهذا هو مذهب الشافعي وهي رواية ثالثة للإمام أحمد. فلماذا اختلف العلماء هذا الاختلاف؟ يعني هل للإنسان أن يستأجر إنسانا مثلا ليستخرج له الماء من البير، أو ليطحن له، أو ليحصد له، أو ليعمل له عملا من الأعمال في صنعة أو نجارة أو غيرها مقابل أكله وشربه وكسائه، هل هذا جائز؟ مالك يجيز ذلك مطلقا وهي رواية الإمام أحمد. وحجة الذين أجازوا ذلك قالوا لأن هذا فعل أكابر الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فإنه قد أثر عن أبي بكر وعمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا يستأجرون الأجراء بطعامهم وكسوتهم. إذن هذا ثبت عن الأئمة الكبار، اثنان من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، وعن أبي موسى الأشعري، هؤلاء من الصحابة كانوا يستأجرون الأجراء بطعامهم وكسوتهم. قالوا فلو لم يكن ذلك جائزا لما فعله الصحابة، لكن فعلهم له دليل على الجواز. هذا هو الرأي الأول. أيضا ويحتجون بحديث مر بنا في الدرس الماضي لكنه حديث فيه ضعف، الذي أخرجه ابن ماجه في سننه، إنما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة طاسين حتى وصل إلى قصة موسى عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه، أي الزواج، وطعام بطنه. قالوا فهذا أيضا دليل آخر. قالوا و ما سبق وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت دليل ينسخه، يعني ما جاء في الشرائع السابقة، ما ذكره الله تعالى في القرآن أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ به ما لم يرد نص في ذلك، كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. إذن هؤلاء الذين أجازوا ذلك مطلقا احتجوا بفعل الصحابة، ولا شك أنها حجة قوية، وأيضا بهذا الأثر لكنه ضعيف. القول الآخر وهو قول أبي حنيفة وهي رواية أخرى للإمام أحمد رحمهم الله، احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال سبحانه بعد ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب سبحانه وتعالى الطعام أي الرزق والكسى مقابل الرضاعة، وهذا بالنسبة للضئر. إذن الذين قالوا إن ذلك جائز في الضئر استدلوا بهذه الآية، قالوا فهذه الآية صريحة الدلالة على جواز استئجار الضئر أي المرأة المرضعة بطعامها وكسوتها فقط كما في هذه الآية. وأما القول الثالث وهو القول بالمنع، فحجة هؤلاء وجود الجهالة الواضحة في ذلك، فإن الرضاعة تختلف من إنسان إلى إنسان، وكذلك الرضعات وما يحتاج أيضا إليه الصبي أي الرضيع. ولذلك اشترط العلماء في الأرضاع أن تكون الأجرة معلومة، وكذلك المدة، وأن ترى المرأة الرضيع الذي تريد أن ترضعه، لأنه قد يكون كبيرا فينبغي أن تعرفه. في الجانب الآخر يشترطون أيضا في حق المرأة المرضعة أن تعنى بغذائها حتى تدر اللبن فترضع ذلك الطفل الذي تم استئجارها لإرضاعه. إذا أقوال العلماء: الأولون الذين أجازوا مطلقا استدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين ذكرنا، وأيضا بالحديث الذي قلنا إنه ضعيف. والقول الآخر استدلوا بظاهر الآية، أصحاب القول الآخر استدلوا بظاهر الآية. والقول الثالث قالوا وجود الجهالة في هذا النوع من الإجارة. قال: ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الضئر، فمنع الشافعي ذلك على الإطلاق. الضئر هي المرضع ويقصد بها غير الأم. فمنع الشافعي ذلك على الإطلاق. لماذا منع؟ لوجود الجهالة. وأجاز ذلك مالك وأحمد كما قلنا في المشهور لفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين سمينا الثلاثة، بل إن بعض العلماء قال إن هذا ثبت عن هؤلاء الصحابة أبي بكر وعمر وأبي موسى ولم يعرف لهم مخالفا فيكون إجماعا على ذلك، بعضهم حكى ذلك، لكن المسألة كما رأيتم فيها خلاف، والقصد إجماع من الصحابة، أما بعد ذلك فرأيتم الخلاف في المسألة. وأجاز ذلك مالك على الإطلاق أعني في كل أجير، وأجاز ذلك أبو حنيفة في الضئر فقط. وسبب الخلاف هل هي إجارة مجهولة أم ليست مجهولة؟ لكن نحن عندما ندقق في المسألة أنا أميل إلى رأي المالكية وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد وهو جواز ذلك، وهذا أمر قد اشتهر بين الناس وعملوه في كل عصر من العصور، فإن الإنسان أحيانا يستأجر بطعامه، وهذا أيضا أثر عن علي بن أبي طالب أنه كان يخرج ماذا الماء بالدلو من البير وكان يأخذ على ذلك ماذا تمرات معدودات. قال المصنف رحمه الله: فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة إلى الثمن والمثمون. إلى الثمن والمثمون، نعم، يعني راجعة إلى العين المستأجرة وإلى الأجرة نفسها. قال: وأما أنواع الإجارة فإن العلماء على أن الإجارة على ضربين. إذن الإجارة ليست نوعا واحدا، لأنها قد تكون على مدة وربما تكون أيضا على قدر، إذن قد تكون على مدة من المدد كأن تستأجر أجيرا مدة معينة، وربما تكون الأجرة على عمل من الأعمال، إذن قد تكون على مدة وقد تكون على عمل. كيف مدة؟ تستأجر أجيرا مدة شهر، كيف تكون على عمل؟ تقول يعني لإنسان تخيط لي هذا القميص بكذا أو تبني هذا الجدار أو تحمل لي هذه البضاعة بكذا، إذن هذا موجود وهذا موجود. على أن الإجارة على ضربين: إجارة منافع أعيان محسوسة، وإجارة منافع في الذمة قياسا على البيع. ما هي المحسوسة؟ كأن تؤجر دارا هذه الدار أو تؤجر هذه الدابة، هذه محسوسة. وعلى موصوف في الذمة كأن تقول من يخيط لي هذا الثوب فله كذا وكذا، إذن هذا شيء موصوف في الذمة، يعني تذكر له الثوب وتبين مثلا وصفا يخيطه بنوع كذا من الخيط وتفصيله كذا وطوله كذا إلى آخره، المعروف في تفصيل الثياب وخياطتها، إذن هذا موصوف في الذمة. أو من بنى لي هذا الجدار فله كذا، أو من أوصل لهذه البضاعة فله كذا، هذا شيء موصوف في الذمة. وأحيانا يكون شيء معين تراه بعينك، تؤجر هذا الحنوت بكذا، هذا الدكان، هذه السلعة، هذه السيارة. قال: وإجارة منافع في الذمة قياسا على البيع والذي في الذمة من شرطه الوصف. أيضا البيع كما عرفنا هناك أعيان حاضرة كأن تأتي فتبيع هذه السيارة أو هذه الثلاجة أو هذه الدار، وأحيانا تكون موصوفة في الذمة لا تراها، يذكر لك شخص بأن عنده قطعة عرض كذا أو عنده سلعة كذا فيعطيك أوصافها ثم تشتريها. هل إذا وجدت على خلاف على خلاف الوصف ينفسخ العقد؟ المسألة فيها خلاف وقد مرت بنا. قال: والذي في الذمة من شرطه الوصف، والذي في العين من شرطه الرؤية. والذي في الذمة من شرطه الوصف، لأنك لا تراه، شيء في الذمة يريد أن يخيط لك ثوب، بعد الثوب ما خيط، تعطيه أوصافا دقيقة فعليه أن يلتزم بها. والذي في الأعيان من شرطه الرؤية، وهو أن تراه، تريد أن تستأجر هذه الدار تراها، تدخل فيها وتراها، كما كالحال بالنسبة إذا أردت أن تشتريها، لأن الفرق بين البيع والإجارة أن البيع بيع الأعيان، هذه الدار تشتريها، تشتري أصلها رقبتها، الإجارة تشتري منافعها. قال: والذي في العين من شرطه الرؤية، من شرطه الرؤية أو الصفة، أو الصفة عنده كالحال في المبيعات، ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس والنوع، وذلك في الشيء الذي تستوفى منافعه، وفي الشيء الذي تستوفى به منافعه فلا بد من وصف المركوب مثلا، والحمل الذي تستوفى به منفعة المركوب. يعني يريد أن يركب دابة أو سيارة، لا بد أن يعرف نوع السيارة التي يعطيها، لا يعطي سيارة مثلا قديمة لا توصل إلى الطريق، لا بد من معرفتها ونوعها. أيضا لو أعطاه مثلا جملا فيه عيب، أو أعطاه سيارة فيها عيب، فيعتبر هذا سبب من أسباب الفسخ، لأنه غشه في ذلك وغير فيما اتفق عليه، وستأتي أمثال ذلك أيضا في أحكام الإجارة. قال: وعند مالك رحمه الله أن الراكب لا يحتاج أن يوصف. لا يحتاج الراكب أن يوصف، لأنه قد يقال كبير أو صغير وكذا وكذا، هذه أمور اصطلح عليها لا يحتاج، لكن المطلوب هو في الشيء المستأجر ألا وهو المركوب. قال: وعند الشافعي يحتاج إلى الوصف. قال: وعند ابن القاسم رحمه الله أنه إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها أن من شرط صحة العقد اشتراط الخلف. يعني اشتراط الخلف، ما هو الخلف؟ هو إثبات الشيء المطلوب، يعني الخلف هو إثبات الاتيان بما بعكس النقيض، يعني إثبات المطلوب، هل لا بد أن ينص على أن يكون كذا وكذا، أو الوصف يكون جملة، يعني تكون الشروط مجملة. وعند غيره تلزم الجملة بغير شرط، ومن شرط زيادة الذمة. لأن الخلف أيها الإخوة له أنواع، يعني الخلف يطلق على خلف الوعد، آية المنافق 3: إذا حدد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وخلف الوعد مذموم، وليس هو المراد هنا، المراد بالخلف هنا المعنى الآخر، هو الاتيان بالشيء كما اتفق عليه. قال: ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين. هذا شرط عند المالكية، يعني لا بد من تأجيل لي. وأما بالنسبة لغيره فقد سيأتي الكلام أيضا عن الشافعية والحنابلة بأنهم يرون أن النقد يقدم أصلا، لكنه ليس واجبا، لأنه قد يستأجر دارا وغيرها على أن تكون الأجرة نجوما أي مقسطة. قال: كما أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقي عنده أن لا يشترط يعني الأرض غير المأمونة السقي التي قد ينقطع عنها الماء، وسيأتي الكلام بعد ذلك في أنواع ماذا ما يطرأ على الإجارات. الإجارة قد يطرأ عليها عيب من العيوب يمنع الاستفادة منها، أن تغرق بالماء وربما ينقطع عنها الماء، فهل هذا يؤثر، هل يؤدي إلى الفسق؟ ومن شرط إجارة، كما أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقي عنده ألا يشترط فيها النقد إلا بعد الري، هي خشية ألا يأتي الماء فيتضرر ماذا، صاحبها الذي استأجرها، هذه وجهته. واختلفوا في الكراء هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا. فقال مالك يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين. وقال الشافعي لا يجوز. يعني هل الإجارة هل الكراء كالبيع يصح فيه الخيار؟ وقد عرفتم أن هناك أنواعا من الخيارات في البيع أو لا يجوز. المسألة فيها خلاف. فقال مالك يجوز الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين. وقال الشافعي لا يجوز. قال المصنف قول الشافعي هذا هو قول أكثر العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول من هذا الكتاب، وهو الذي يشتمل على النظر في محل هذا العقد وأوصافه وأنواعه، وهي الأشياء التي تجري من هذا العقد مجرى الأركان، وفيها يوصف العقد إذا كان على الشروط الشرعية بالصحة وبالفساد إذا لم يكن على ذلك. يعني ما جاء موافقا للشروط الشرعية يقال بأنه عقد صحيح، وما خالفها واختل فيه شرط أو أكثر فيقال بأنه عقد فاسد. نعم، هل يمكن إصلاح هذا العقد أو لا؟ أيضا هذا فيه تفصيل.